الله الحاجه الدافع على رب هذه الامه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: تدليل الروح طريق اخرى على ابن مسعود. قال الطبراني: حدثنا احمد بن قاسم، حدثنا احمد بن قاسم بن مساور، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثني الحارث بن حصين، حدثني القاسم بن عبد الرحمن، حدثني القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذا انتم ارض الجنه لكم ولسائر الناس ثلاثه ارباعها. قال الله ورسوله اعلم. قال: كيف انتم وجلدها؟ قالوا: ذاك اكثر. قال: كيف انتم والشطر لكم؟ قالوا: ذاك اكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهل الجنه يجرون 100 خط لكم منها 80 خطا. قال الطبراني: تفرد به الحارث بن حصين. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا ضرار بن مرقة، أبو سنان الشيباني، أبو حارث بن جدار، عن ابن جريجة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة يشمون 100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز بن مسلم، حدثنا ضرار بن مرة، أبو سنان الشيباني، عن محارب بن جثار، عن ابن بريدة، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وقال الله عن أسفان عبد العزيز له، وأخرجه الترمذي من حديث أبي سنان، فقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن نصر الأسود عن ابن بريدة عن أبيه له. حديث ما أخرجه الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن بن مشي، حدثنا خالد بن يزيد البدري، حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة يشمون 100 صف 80 منها من أمتي. تفرد به خالد بن يزيد البدري، وقد تكلم به ابن عدي. حديث آخر: قال الطبراني: حديث آخر: قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثنا موسى بن غيلان، حدثنا هاشم بن مخلد، حدثنا عبد الله بن مبارك عن سفيان عن أبيه عن ابن أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أبناء الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. وقال أبو الزهران: أنا ما مولى لطاووس عن أبيه عن أبيه ورسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الزهران: قال رسول الله. وقال أبو الزهران: على عبد الله بن مبارك وعلى عبد الرزاق عبد الرزاق الأخير. وقال عبد الرزاق: ما لا معبر عن طاووس عن أبيه عن أبيه ورسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا للجنة، فإذا أنهم أوتوا كتابا من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع. هذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا تبع. اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود والنصارى بدرت. رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن طاووس عن

حدثنا ابو عباس المخلدي حدثنا ابو نعيم عبد الملك بن محمد حدثنا احمد بن عيسى التلميذي حدثنا عبد المكرم حدثنا صدقه بن عبد الله عن زهير بن محمد بن عقيل عن زهير بن محمد بن عقيل عن ابن عقيل محمد علي بن عقيل صدر عنه عبد الله في ضعف لكن معناه صحيح تقدمت الاحاديث الاول في الجنه من الامم امه محمد صلى الله عليه وسلم ومن الانبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء في الاحاديث الصحيحه من عقيل يعني هذا قصد فرد من هذا الوجه يعني عبد الله بن عقيل بن محمد بن عقيل ابي طالب ابن اخي علي بن ابي طالب تعلم لانك تعلم هذا هذه الاحاديث في معنى قوله كنتم خير امه اخرجت لله تمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فمن اتصف من هذه الامه بهذه الصفات دخل معه في هذا المدح كما قال قتاده فرعنا ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حجه حجها رعى من الناس في حجه حجها رعى من الناس دعه فقرا هذه الايه كنتم خير امه اخرجت للناس ثم قال من سره ان يكون من هذه الامه فليؤدي شرط الله اليها رواه الجليل ولم يوما لم يتصف بذلك اشبه على الكتاب الذي يسمه الله بقوله فامروا لا يتناهون عن منكر فعلوا الايه ولهذا لما مدح تعالى ان الامه على هذه الصفات شرع في ذم اهل الكتاب بوسعيدهم فقال تعالى ولغابر اهل الكتاب أي بما أنزل على محمد لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان